انا ببعدك مش انا يا عمري يا روحي انا تحرم ع روحي بيوم وحدي غيرك تسكن. مستمعي الاعزاء اهلا ومرحبا بكم على اسير امواج. يا عمري يا روحي انا يحرم ع روحي بيوم وحدي غيرك تسكن. يسعد مساكم وين ما كنتوا عم تسمعونا. وأهلا بكم على أسير أمواج من طرطوس. طبعا رح كون معكم أنا صباح إبراهيم في الإعداد والتقديم. أهلا بكم. عيوني مشتاقة إلي مشتاقة تتأملي اليوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري إلي كل لحظة بعمري إلي مشتاقة إلي مشتاقة تتأملي اليوم وبكرة وكل يوم كل لحظة بعمري إلي كل لحظة بعمري إلي والليل بدنا نولعه وحدي بدنا نودعه يا ليل كرمالي طبعا مستمعي الأعزاء بداية نوجه التحية لرجال الله في الميدان رجال الجيش العربي السوري. هذا جيش الوطن هذا منا وفينا هو حامل حماه أمان يعطينا. مستمعي الأعزاء أهلا ومرحبا بكم على أسير أمواج وفي حلقة جديدة من برنامج مصطلحات. وعنوان حلقتنا اليوم من هذا البرنامج العقل والنقل، هذا المصطلح القديم الحديث. طبعا الحديث أكثر حول هذا المصطلح معي الأستاذ باسل الخطيب. أهلا وسهلا فيك أستاذ باسل على أسير أمواج وفي هذا البرنامج. أهلا وسهلا بكم. مصطلح العقل والنقل، بداية تعريف لكل منهما، تعريف يعني ما مفهوم العقل وما مفهوم النقل. يعني في ناس تقول لك شو يعني عقل، ممكن يكون مفهوم إلى حد ما، لكن النقل إذا ما هو مفهوم العقل ومفهوم النقل؟ الكلمتان بحد ذاتهما مجازيا أو هما تختصران مفهومان فكريان أو مفهومان ثقافيا. عندما نقول العقل من حيث المبدأ أولا، يعتبر العقل أعظم وأجل خلق الله، وحب الله به الإنسان لكي يصير إنسانا. هذا من ناحية. وبالتالي عندما نقول كلمة العقل نقصد بذلك إشغال العقل أو إعمال العقل في التفكر في كل نواحي الحياة. أما النقل فهو أن نستقي من مصادر قديمة قد يكون مضى عليها مئات من السنين، أحيانا ألف عام تقريبا، لكي نحكم بها على قضايا حياتنا الحالية. وبالتالي هما مفهومان متناقضان بالمطلق. العقل يرفع من قيمة الإنسان أنه يجعله مقررا في حياته، في أمور حياته، أمور دنياه، ويترك مجالا واسعا للنقاش والجدال حول أي قضية كانت للوصول إلى الحلول الأفضل والأمثل. أما النقل فهو يقلل من قيمة الإنسان في أنه يجعله بكل بساطة تابعا ومقلدا ومقلدا أعمى أحيانا لآراء أشخاص عاشوا قبل مئات من السنين، لم يعاينوا الظروف التي نحن بها، حكموا في مسائل معينة وأضحت هذه المسائل التي حكموا بها أو أضحت تلك الأحكام التي أعطوها أمورا مقدسة لا يمكن المساس بها أو التقر أو الاقتراب منها أو مناقشتها. فبالتالي النقل يقيد الإنسان ضمن بوتقة ضيقة، يجعله شاهدا على تغييب عقله وتحكيم عقل شخص آخر في أمور حياته ودنياه. هل نؤمن بالنقل ونرفض العقل؟ العقل ميزته أنه ليس آنيا، أي أنه ليس وليد لحظته. إعمال العقل في قضية ما ليست هي نتيجة أنها وليدة لحظتها، إنما العقل أحد مفردات العمل بالعقل هي التراكم، تراكم الخبرات والتجارب السابقة. نحن لا نقول بأن لا نأخذ بآراء من سبقونا، هم رجال ونحن رجال، نحن نقول أن نأخذ بآراء، أن ليس تحديدا الكلمة أن نأخذ برأيهم، أن نسترشد ببعض ما قالوا، أن نطلع على آراء الأقدمين. لا توجد حضارة قامت بنت لحظتها، كل الحضارات هي نتيجة تراكم، كل الإنجازات هي نتيجة تراكم. قال نيوتن، أسترشد بكلام إسحاق نيوتن، أنا شاهدت أكثر مما شاهده قبلي، أو رأيت أكثر مما رآه قبلي، أو عرفت أكثر مما عرفه قبلي، لأنني وقفت على أكتافهم. القصد من كلام نيوتن أنه استفاد من تجارب الآخرين، صحيح. تجارب الأسبقين، علوم الأسبقين، آراء الأسبقين، للوصول إلى نتائج جديدة أو علوم جديدة أو اكتشافات جديدة تناسب عصره. وعلي أنا لا أقول بعدم الأخذ بما قاله الأقدمون، لكن أنا أقول بأن لا يكون هذا القول هو المقدس، هو القول النهائي، هو القول الفصل، هو القول الحكم. نحن نعيش في عصر آخر غير العصر الذي عاشه أولئك. وبالتالي نعم أنا مع الأخذ، لأنه لا توجد حضارة كما قلت وليدة لحظتها، لا يوجد اكتشاف أو اختراع أو أي أمر جيد هو وليد لحظته، هو نتيجة تراكم. العقل يأخذ بمبدأ التراكم، من ميزات العقل أنه يأخذ بمبدأ التراكم، أنه يأخذ بالتجارب السابقة، بالنتائج السابقة، بالعلوم السابقة، بالآراء السابقة، ويبني عليها، يضحط ما هو لا يناسب وقته ويبني على ما يناسب وقته. يأخذ السمين الصحيح ويطرح الطالح أو السيء أو الغير مناسب، هذه ميزة العقل. أما النقل فهو يقول لك بكل بساطة أن آراء الأقدمين أو آراء السلف الذين سبقونا هي آراء محكمة، يجب أن تؤخذ بكاملها دون نقاش ودون جدال. هذا أمر خطير وأمر جلل، هذا تغيير مطبق للعقل، تغيير مطبق للواقع، تغيير مطبق للواقع، منافي للعقل ومنافي للمنطق. نعم. الذي يحكم الأمور. والأمم تقدمت وتقدمت لأنها فقط أخذت بالعقل مع الاستفادة من تجارب التجارب السابقة. عندما يتعارض العقل مع النقل، من يتقدم على الآخر؟ العقل لا يتعارض مع النقل، النقل يعارض العقل. نعم. العقل هو ذو مجال واسع ورحب. عندما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم تلك المفردات ألا تعقلون، أعتقد أنه قد يكون أن استبقت أحد الأسئلة التي ستطرحينا، أحد المواضيع التي سنناقشها. قالها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، ألا تعقلون، ألا تتفكرون، سيروا في الأرض وتأملوا خلق الله في هذه الأرض. التأمل أول كلمة في القرآن الكريم أتت اقرأ، والقراءة هنا ليس من مبدأ الحصر أنك تقرأ من كتاب أو ورقة ما، إنما من إعمال العقل وتشغيله في كل أمور الحياة. قد يخطئ العقل، أنا لا أقول أنه قد يخطئ، لأنه لا شيء كامل في هذا الكون ولا شيء مطلق في هذا الكون إلا الله سبحانه وتعالى، ولكن خطأ العقل وضرره أقل بكثير من خطأنا عندما نأخذ بالنقل ونأخذ كمرجعية واحدة في تعاطينا مع أمورنا. عندما يحصل تعارض أو تزاحم أو تضاد بين هذين المفهومين مفهومين، فالأفهم فالأفضل والأدرى أن نأخذ بالعقل، لأن العقل هو عندما لأن النقل عندما ننقل من قضية ما نوقشت قبل 1000 عام ونعتبره حكما، نحن هنا نعارض كل ما هو منطقي موجود في هذه الدنيا. نحن نعيش في عصر يختلف عن ذاك العصر، نعيش في ظروف تختلف، قوانينه تختلف بالمطلق. معرفه الأسبقون ليس واحد من مليون من مليون من مليون جزء مما نعرفه الآن حاليا، والدليل على ذلك طبيعة وظروف حياتنا الحالية. وبالتالي لا، العقل هو له الأساس في أي أمر، العقل هو الفيصل الأساس في فصل كل أمورنا، أمور حياتنا اليومية، والمرجع الأساس هو العقل، وهو أسمى مرجع وأعظم مرجع. إذن ما هي إشكالية العقل والنقل لك إذن؟ الإشكالية بكل بساطة ليست جديدة، التضاد أو التعارض أو الخلاف الذي وصل إلى درجة الاقتتال ما مفهومي، وأقصد عن مفهومي العقل ومفهومي النقل. وعندما أقول العقل والنقل أنا أتحدث عن ثقافتين، عن فكرين، صحيح، عن مفهومين صاغ حياة هذه الأمة، مفهوم في مرحلة ما، تماما، نعم، صاغ حياة الأمة على مدى 1000 عام ونيف، نعم. طبعا نحن لا يمكن أن نستعيد في لحظة واحدة تراث 1000 سنة فيها الكثير من الجهل والخرافات والأحكام التي لا تصلح قولا واحدا لهذه الأيام، وصاغها أناس مثلنا، بل أقل، لأنه أقل من مبدأ، ليس من المبدأ الإنساني، أقل من مبدأ العلمي أو الفكري، أنهم لم يكونوا يعرفوا كما قلت جزء واحد من مليون من مليون جزء مما نعرفه الآن. وبالتالي لا يعقل، لا يعقل بكل بساطة أن نحكم آراءهم وعقولهم التي استعملوها آنذاك في قضايانا وفي أفكارنا وفي حياتنا. هذا خارج المنطق، خارج العقل، خارج كل شيء يمكن أن كان قد أمر به الله سبحانه وتعالى في قرآنه وفي كل أديانه. عندما أتى القرآن ليحرر الناس من الجمود، ليحرر الناس من التعصب، من الانغلاق، قال لهم تعقلوا، اعقلوا، تفكروا. وعندما قال لهم تفكروا، قال لهم أن تشغلوا عقولكم في كل حياتكم في كل دنياكم. صحيح، وقد أكد القرآن على تماما كانت العقل، هذا الصراع قديم، نعم، وقد بدأ مع عهد المنصور، لكنه لم يمتد كثيرا في عصر المنصور. أتى عصر المأمون، أقصد في عصر الدولة العباسية، أتى عصر المأمون كان عصر نوع من عصر تنوير، عصر ترجمات، تأليف، عصر علوم، وصل التنويريون إلى السلطة، ولكن المأمون أخطأ الكثير من الأخطاء السياسية القاتلة. عصر المتوكل كان هو العصر الذي قضى على العقل العربي، قضى على تلك الحضارة العربية، على الحضارة الإسلامية. أتى المتوكل، أزاح التنويريين، وأتى بأهل النقل إلى السلطة. شلنا أهل النقل على أهل العقل أو التنويرين حربا شعواء، هذه الحرب الشعواء قتلت الكثير منهم، زاحمتهم، أزاحتهم، حتى أنهم صاغوا هذه الحرب على شكل حرب دينية، حيث اعتبروا كل من يعمل العقل ويشغل العقل ويستعمل مبدأ النقاش في أي قضية اعتبروه كافرا وفاسقا، حلال دمه وماله. المتوكل أمر بترك البحث والنقاش، أمر بترك إشغال العقل، أمر الناس بالتسليم والتقليد، شن حملة شعواء على كل أصحاب العقل والاجتهاد. على فكرة الكثير من التفاسير والأصاحيح والقصص والروايات والخرافات والاختلافات والألقاب والمسميات فيما خص تراثنا، والتي نعاني منها حاليا، والتي خرجت منها كل الجماعات التكفيرية أو اهتدت بكل تلك الأقوال والأفكار التي صيغت في عهد المتوكل وكان مرجعيتها الفكرية آنذاك، نعرفها من مخلفات تلك العصر، القرن الثالث الهجري. القرن الثالث الهجري كان مقتل، أو عصر المتوكل تحديدا والعصور التي تلت لاحقا، كان مقتل الحضارة العربية والإسلامية التي شعت على كل العالم الإسلامي، على كل العالم عفوا آنذاك، وأنتجت حضارة كان لها تجليات ومخرجات على مستوى الكتب، على مستوى التأليفات، الاختراعات في كل العلوم. أتى عصر المتوكل، وصل أهل النقل إلى السلطة، بقوة السلطة أزاحوا أهل التنوير والعقل، وكانت النهاية، وكانت أن وصلنا الآن إلى تلك إلى الوهابية، إلى النصرة، إلى داعش، هي من تجليات أو داعش والنصرة وكل هذا الهوى التكفيري الذي يشتاع عالمنا من تجليات ذاك العصر. عندما أخذنا بالتقليد، أخذنا بالنقل حصرا ولم نعمل العقل، واعتبرنا أن اجتهادات علماء القرن الثالث أقفل آنذاك باب الاجتهاد، أقفل بالمطلق، واعتبرنا آنذاك تلك العلوم التي وصل إليها تلك الفقهاء هي قمة العلم، هي آخر العلوم، ولا مجاز ولا يجوز مناقشتها، وتحولت تلك الآراء إلى أصنام تعبث بعقولنا الآن وتسيطر على عقولنا وتسيطر على حياتنا. نعم، فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك. معي الأعزاء، نتابع مع الأستاذ باسل الخطيب، ومثل ما حكينا عنوان حلقتنا العقل والنقل. أستاذ باسل، يعني نتحدث عن الدين والدولة، وأيضا هناك نقاط كثيرة متعلقة بالعقل والنقل، وهو يعني حديث أو مصطلح يعني هلا ظهر الواجهة من جديد. نعم. طبعا استكمالا لما قلناه، طبعا ما ظهر في القرن الثالث الهجري من اجتهادات، وان ثم اقفل باب الاجتهادات وتفاسير وروايات، كل الروايات التي تروى حاليا او التفاسير التي تقدم هي صنيعة القرن الثالث الهجري، ولا علاقة لها قولا واحدا بدين محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام، دين الإسلام الحق الذي أتى ليقول الذي أتى وكان ثورة على الجمود والتخلف في عصر الجاهلية. في عصر المتوكل، على سيرة الدين والدولة، ظهر أول تحالف بين مفهومي الدولة والدين. أصبح الدين والدولة نطاقا واحدا، وأصبح الفقهاء لسان السلطان، وبذلك تم تدشين آنذاك، تم تدشين على فكرة عصر الإسلام السياسي. نعم. فكان أن فشلنا وفشلوا في بناء الدولة وشوه الدين نفسه. ما دخل دين دولة إلا أفسدها وأفسدته. الدين يفسد الدولة من حيث أنه يجعل الاختلافات السياسية، وهي اختلافات متحركة متغيرة، خلافات مع الدين نفسه بما يمثله الدين، أقصد ثوابت عقدية وقيم أخلاقية. على فكرة هذا الأمر واجهته الكنيسة الكاثوليكية في أوروبا، وواجهته الكنيسة الأرثوذكسية، ودفعت الكنيستان ثمن ذلك غاليا. الدولة الدينية تفسد الدين من حيث قدرتها على تحويله إلى أداة للتصارع اليومي على النفوذ والتنافس على السلطة. ونظرا لكثرة، وهذا عانته كثير من ما عرف سابقا بدولنا التي قامت في العالم الإسلامي قبل 500 عام أو 1000 عام ونيف، نظرا لكثرة المتصارعين والمتنافسين على السلطة، ونظرا لتعدد أهوائهم وتطلعاتهم وأفكارهم، فأن استغلال الدين الواحد يعرضه للتجاذب، وثانيا للتمزق إلى أديان. لذلك يصبح الصراع على السلطة صراعا على الدين، ومن ثم صراعا مع الدين، وهذا أسوأ وأخطر ما تتعرض له أي عقيدة دينية. لا يعرف التاريخ تجربة واحدة صنع فيه الدين دولة دينية حققت العدالة بين الناس على اختلاف عقائدهم وانتماءاتهم، واحترمت حقوق الناس وكرامتهم، كما يقول بذلك الدين نفسه على فكرة، كما يقول بذلك الدين الإسلامي نفسه. نعم. هناك عدة التجارب تشهد بنجاح دين في إقامة الدولة، لكن هذه الدولة كانت تنتهي دائما بكارثة على الدين ومأساة على الدولة بكل بساطة. وعليه أنا عندما قلت في عصر المتوكل، في عصره منع الاجتهاد، حرمت الكيمياء والفلسفة والتشريح والفلك والحساب بحجة أنها شعوذة، أربط ذلك بالدين، وهذا والدين من هذا هذا الأمر براء، قول أنها شعوذة وسحر وكفر، وذلك استنادا إلى بيتين من الشعر لأحد الفقهاء وبعض منامات المتوكل على فكرة. هذين البيتين يقولان: كل العلوم سوى القرآن مشغلة، إلا الحديث وعلم الفقه في الدين، العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى حدثنا وما سوى ذلك وسواس الشياطين. بكل بساطة هذا الأمر، هذا العصر، عصر المتوكل أو القرن الثالث الهجري وما تلا بعد ذلك، أتى بأحكام أضحت هذه الأحكام والاجتهادات والتفاسير أضحت أحكاما مقدسة لا يجوز المساس بها والاقتراب منها. قال السيد الرسول: لا تكتبوا كلمة عني حتى لا يخلط كلام الكلام الذي تنقلونه عني بكلام القرآن. كل أصحاح الحديث وتفاسير القرآن ظهرت في القرن الثالث الهجري، وكل تأويل الفقهاء وأحاديثهم، وتحولت لاحقا إلى أصنام تعبد. أي أن أقصد بأصنام تعبد أضحت أحكاما مطبقة، أحكاما مغلقة، أحكاما نهائية لا يجوز المساس بها أو الاقتراب منها. وبالتالي أضحى كل من يأخذ بهذه الأحكام أو أجبرنا على نأخذ بهذه الأحكام في الألف العام التي تلت، وكل من يقترب من هذه الأحكام أو يناقشها كأنه يناقش مقدس، وهذه الطامة الكبرى. نعم. إذن هل يتعارض العقل مع النقل؟ يتعارض معه؟ قولا واحد، هذه طبيعة الأشياء. نعم. إن كانت الحياة انتهت في القرن الثالث الهجري، لماذا خلق الله الناس بعد ذلك؟ صحيح. الحياة تتطور، الحياة تتغير، البيئات تتغير، تظهر اكتشافات جديدة، تظهر مشاكل جديدة، تظهر قضايا جديدة، تظهر دول جديدة. نعم. هناك الكثير متغيرات، والمتغيرات يومية. عندما أريد أنا كشخص خلقني الله في هذا العصر حباني العقل، وهو أعظم كما قلنا وأجل خلق الله. نعم. عندما أريد أن أعود لأمر ما أريد أن أناقشه أو أفكر به، علي أن أعود إلى آراء أشخاص قبل ألف عام واعتبرها أحكاما مطلقة مقدسة. لماذا خلقني الله؟ ما الغاية من خلقي في هذه الحالة؟ هل أنا مجرد أمة علي أن أطبق ما قاله شخص ما يخطئ ويصيب قبل ألف عام ولا أعرف إن كان قال هذا القول أو لا؟ هذا منافي بقول المطلق لمنطق الخلق. نعم. لمنطق أن الله خلق الناس لكي يسعوا في الأرض ويعمروها ويبنوه. صحيح. ما بعرف إذا كان في نقاط أخرى تحب تضيفها بهذا المجال، مجال نحن نقول عن أنفسنا أننا أمة أقرى. نعم. أمة أقرى نسيت أن تقرأ، وأقصد أنها نسيت أن تقرأ عندما أخذت بالنقل مكان العقل، وعندما تأخذ بالنقل مكان العقل. عندما قال الله اقرأ، أعود وأكرر، قالها ليقول لنا اشغلوا واعملوا عقولكم في كل حياتكم. صحيح. هكذا أتى النص، هكذا أتى القرآن الكريم، هكذا كان دين محمد بن عبد الله عليه وآله الصلاة والسلام. أستشهد بجملة وأختم بها. طبعا أنا عندما تقول الجهة الفلانية أو الشخص الفلاني إنهم ضد التكفير أو ضد التكفيرين أو الإرهابيين، عليهم أيضا أن يقولوا أو يتبرؤوا من كل الفتاوى أو الأحكام التي أتت في القرن الثالث الهجري ولاحقا، كابن تيمية على سبيل المثال، عليهم أن يتبرؤوا من ابن تيمية لأصدق أن فلانا هو ضد التكفير وضد التكفيرين، لأن ابن تيمية في كتابه مجموع الفتاوى أتى ب 1860 فتوى تحض على القتل والتكفير، كفر كل سكان الكرة الأرضية. عندما تقول أنك ضد التكفيرين تبرأ من ابن تيمية، تبرأ من كل ما قاله ابن تيمية. في مجموع الفتاوى هذا ذكرت كلمة فهو كافر 917 مرة، ذكرت كلمة فليقتل 849 مرة. عندما تتبرأ من التكفيرين وداعش والنصر وتعتبرهم إرهابيين، يجب أن تعتبر ابن تيمية نفسه أنه إرهابي وتكفيري وتتبرأ منه. أختم بكلمة أو جملة لم أعد أذكر من قالها، أعتقد أنه مفكر مصري اسمه جلال عامر، قال: الأمة التي تفضل التغيير وهي في السرير مقتنعة بما أتى بها السلف لن يغيروا لها إلا البامبرز. شكرا لكم. أنا بتشكرك جدا الأستاذ باسل الخطيب، شكرا لك، أتمنى لك التوفيق وألقاك في حلقات قادمة بإذن الله. شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا.